هذا هو الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم، في أن الغنى فيه شر وفيه خوف على صاحبه. فسأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، فقال: يا رسول الله، ويأتي الخير بالشر؟ يعني أن الغنى أنه خير، فكيف يأتي بالشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه في الأول، لأنه كان مشغولا بما ينزل عليه من الوحي، لكن الصحابة كأنهم فهموا أن الرسول أعرض عنه وأنه لم يعجبه سؤاله. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب عنه ما يعتريه عند الوحي لم يهمل هذا السائل، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ففي هذا أن المسؤول لا ينبغي أنه يعرض عن السائل بل يوجهه، كما قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل؟ وكأنه أعجبه سؤاله، فقال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، لا يأتي بالشر، ولكن إنما يأتي الشر من الاستعمال، استعمال الإنسان، فالإنسان هو الذي يحول الخير شرا بتصرفاته. وذلك أن الإنسان إذا استقبل هذا المال برفق وبكسب اكتساب طيب وقناعية، ثم إنه إذا حصل على شيء منه تصرف فيه تصرفا مفيدا لنفسه ولغيره، فإنه يكون خيرا له، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. إنما إذا أخذه بشره ونهم وغامر في تحصيله ولم يفرق بين الكسب الحلال والكسب الحرام، ثم إنه إذا حصل له المال لم يتصرف فيه تصرفا حسنا، فإن هذا أتى بالشر، هذا خير سبب له شرا لا لذات الخير وإنما لتصرفه هو. ثم ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا للمال ومثلا للإنسان مع المال، ضرب مثلا للمال بالخضر من النبات والعشب الحلو الطيب، هذا مثل المال، وتصرف الناس فيه ينقسم إلى قسمين: أحد يأخذه برفق وبهدوء وبكسب حلال، ثم إنه ينفقه في ما ينفعه وينفع غيره، فهذا مثل الناقة التي رعت من هذا العشب الخضر، رعت منه قدر حاجتها، ثم إنها بركت واستقبلت الشمس، حرارة الشمس، حتى يتهضم ما في بطنها، ثم إذا تهضم وجاعت قامت وأكلت مرة أخرى ثانية. هذا هو التصرف الحسن، وهذا يكون خيرا. لكن الصنف الثاني مثل البهيمة التي وجدت المرعى الطيب الخصب وهو غض طري فأكلت منه بدون تقدير حتى انتفخت، يعني حبطت، والحبط هو الانتفاخ، انتفاخ البطن، ثم إنها تضررت بذلك وربما تهلك بسبب ذلك، فهذا مثل الإنسان الذي يأخذ المال بنهم ولا يفرق بين طريق الكسب الحلال وطريق الكسب الحرام، إنما نهمته جمع المال. ثم إنه إذا حاز عليه لا يتصرف فيه تصرفا حكيما وينفقه في وجوهه، وإنما ينفقه في سبيل الشهوات وسبيل الإفساد، أو هو في نفسه يتكبر ويفطر على الناس. فهذا مثل هذه الدابة التي أساءت الرعي ورعت ما يضرها، ثم كان عاقبة ذلك عليها الضرر العظيم والانتفاخ والتعرض للموت. نعم. قال وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. هذا التصرف الحسن. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع. بغير حقه يأخذه من نعم. كسب حرام، فإن هذا يبتلى بالجشع إذا كان يأخذ المال من كسب حرام فإنه يصاب بالجشع وطلب المال بنهم ولا يستريح أبدا. نعم. ويكون عليه شهيدا يوم القيامة، ويكون هذا المال شهيدا عليه، كما في الحديث يسأل عن أربع وذكر منها ماله. إنه يسأل عن ماله، في من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله سبحانه مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم. وهذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا وتصرف الناس فيها. قد قال الله جل وعلا إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فالدنيا زائلة وزهرتها زائلة، فالإنسان لا يغتر بها، لا يغتر بها. والله جل وعلا مستخلف الناس في هذه الدنيا بمعنى أنه جعلهم يخلف بعضهم بعضا، كما قال لأبيهم آدم في حق أبيهم آدم إني جاعل في الأرض خليفة، يعني يخلف من قبله، لا كما يفهم بعض الناس أنه خليفة الله، فإن الله جل وعلا ليس له خليفة سبحانه وليس بحاجة إلى الخليفة، وإنما الله هو الخليفة سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله خليفتي على كل مسلم، فالله هو الخليفة سبحانه وتعالى، لا أنه يستخذ خليفة من الناس، وإنما الناس هم الذين بحاجة لمن يخلفهم. فالله مستخلف الناس في هذه الدنيا، وجعل كما قال جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فالله يستخلف العباد في هذه الدنيا، يذهب جيل ويأتي جيل، يموت شخص ويرثه شخص وهكذا، فينظر كيف تعملون. الله جل وعلا ليس بغافل عن تصرفاتنا، فهو يحصيها علينا ويحيط بها سبحانه وتعالى، وينظر كيف نعمل، يبتلينا بهذا الاستخلاف، ماذا نعمل، هل نحسن أو نسيء، انظر كيف تعمل. فاتقوا الدنيا أي اتقوا فتنتها. نعم. الدنيا لا تذم لذاتها، فإنها مطية الآخرة، فلا تذم لذاتها، وهي مخلوقات وطيبات وأرزاق ومنافع، فهي لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم تصرف الإنسان فيها. فاتقوا الدنيا أي اتقوا فتنتها، اتقوا فتنتها، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا الدنيا، اتقوا فتنتها وشرها، وخذوا من خيرها واستعملوها في طاعة الله، واستعينوا بها على طاعة الله وعلى مصالحكم ومنافعكم. واتقوا النساء، نص على النساء، النساء لا شك أنها من فتنة الدنيا، أنها من فتنة الدنيا، وهي أشد فتنة من فتنة المال. الدنيا المرأة أشد فتنة من فتنة المال، لأنها تجر إلى الفاحشة، من افتتن بها تجره إلى الفاحشة، والوقوع في فساد الأخلاق وفساد الأعراض وضياع الأسر واختلاط الأنساب. فالمرأة في الحقيقة أنها هي القاعدة للمجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت المرأة فسد المجتمع. ولذلك أعداء الإسلام الآن يركزون على المرأة ويريدون أن المرأة تتمرد على الأحكام الشرعية، وأن ويقولون هذا من حقها ومن حريتها وهي مظلومة، يريدون بذلك أن يدمروا بها المجتمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالمرأة لا شك أنها هي قاعدة المجتمع وهي أساس الأسرة، فإذا صلحت صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسر صلح المجتمع، فهي الأساس. أما إذا فسدت المرأة فسد المجتمع كله، فينبغي العناية بها، ينبغي العناية بها وحفظها والمحافظة عليها وإعطاؤها ما تستحق من الكرامة اللائقة بها. أما أن تعطى ما لا يليق بها فهذا من تضييعها ومن الإساءة إليها. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لدسائس الأعداء وأن يحذروا من فتنة المرأة، كما قال الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالمرأة عليها دور كبير في المجتمع، فعليها هي في نفسها أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من الفتنة والخروج عن دورها اللائق بها. وعلى أوليائها أيضا أن يصونوها، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ففي نص النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة في هذا الحديث دليل على خطورتها، وأنها إذا أهملت دمرت المجتمع، وإذا حوفظ عليها فإنها تنفع المجتمع. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء، معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة الدنيا عموما، نعم، ثم حذر من فتنة النساء خصوصا، وبين المثال لذلك بما وقع لبني إسرائيل من الفساد ومن الدمار الذي حل بهم بسبب إهمال نسائهم لما تجملت وتعطرت وخرجت وواقعت الفساد وتبعها الأشرار. فإن الله أنزل ببني إسرائيل الطواعين والأمراض والأسقام المهلكة، كما يروي ذلك التاريخ. نعم، قال: وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. نعم، معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة في خلافته وخطب الناس قال: أين علماؤكم؟ ثم إنه أخرج كبة من شعر أو كبة من شعر، فقال: أين علماؤكم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذت نساؤهم هذه، بمعنى أنها تتزين وتتجمل وتظهر للناس، وأنها أيضا ما تكتفي بزينتها التي أعطاها الله، بل إنها تحاول التزييف والوصل الشعر، تجعل لها شعرا ليس منها لتغر الناس وتجذب الناس. فالمرأة سلاح فتاك، إذا لم تحافظ عليه فإنه يقتل ويدمر. نعم، قال رحمه الله: هذا فيه هذا الحديث، نعم، فيه تحريم وصل الشعر بشعر، وصل شعر المرأة بشعر آخر. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة